الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. عبد المعطي عبد الله عيسى بطل الصاعقة. ولد بطلنا عبد المعطي عبد الله عيسى في شهر أغسطس عام 1952، ولد بمحافظة المنوفية وانتقل بعدها مع أسرته لظروف عمل والده إلى العياط بمحافظة الجيزة، وهناك نشأ وحصل على الابتدائية والتحق بالمدرسة الإعدادية حتى حدثت نكسة 67. والعمل ايه يابا في اللي بيحصل ده يا ابني؟ واحنا بايدينا ايه؟ او اللي حاصل حاصل على البلد كلها. لازم في حل. اذا كان الجيش مش قادر يحارب يبقى نحارب احنا. اسمع اسمع يا ابني. نعم يابا. الجيش بتاعنا ما حاربش، الجيش ما اخدش فرصته عشان يحارب. بس اللي محيرني كان ليه الانسحاب؟ يا ترى الواحد ممكن يعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ وحصل عبد المعطي على الشهادة الإعدادية بتفوق وكان من الأوائل، فسأله الأب فرحا: ها يا عبد المعطي، عايز تدخل مدرسة ايه؟ انا مش هكمل يابا. ايه؟ انا هتطوع في الجيش. ليه يا ابني؟ ده انت شاطر ومتفوق. البلد محتاجالي يا امي، واليوم ده انا مستنيه من زمان. اه على بركة الله يا ابني. وفي معسكر التجميد يقوم الضابط الشاب بتوزيع المتطوعين على الأسلحة المختلفة. انت مشاه، وانت افندم صعقة، اللي بعده صعقة. يا فرحتك يا عبد المعطي، الصعقة سلاح البطولة والرجولة. رجالة شدوا حالكم، بعد طابور السير لمسافة 10 كيلومتر هنرجع للغدا، وبعده طابور الهتاف، وبعد كده شوية تدريبات خفيفة. خفيفة؟ الخفيفة دي تلاقيها نطلع جبل وانا ننط من برج 7 متر ولا؟ اسكت اسكت يا محمد، بلاش رغي. انت عايز نتقدر ولا ايه؟ لا يا عم، هو احنا ناقصين؟ خلاص يبقى تسكت. بس انا تعبت. تعبت ده ايه؟ مال هنبقى رجالة ووحوش ازاي؟ ثم تخرج عبد المعطي من مدرسة الصاعقة، فاتخذ التدريب شكلا جديدا حيث التحق بكتيبة صاعقة تم تشكيلها حديثا في منطقة مشابهة لجبهة القتال وفي مواجهة مواقع تشبه نقاط العدو القوية. كتيبة صفا. ايه انتبه. تمام الكتيبة؟ تمام يا فندم. تمام يا شوش علي. شوفوا رجالة، انتوا هنا مش في تدريب، اعتبروا نفسكم في بروفا للمعركة. احنا اخترنا لكم مكان مشابه لجبهة القتال، وامامكم مواقع تشبه نقاط العدو القوية. اعتبروا نفسكم على الجبهة بالفعل، ولاحظوا ان على الجبهة الغلطة بروح واحد فينا. هو ايه الحكاية؟ قائد الكتيبة مراهوش غيرنا النهاردة ولا؟ شت اسكت، خلي يومنا يعدي على خير. في حاجة يا عسكري اللي هناك؟ انا فندم. ايوه انت، اسمك ايه؟ جندي مجند عبد المعطي عبد الله يا فندم. بتتكلم ليه في الطابور يا عبد المعطي؟ اسف يا فندم. مفيش كلام ولا تهريك، بقول اعتبروا نفسكم في الجبهه. ياه يا عبد المعطي، الكم شهر اللي قضيناهم هنا كأنهم كم سنة. انتظار الأمل هو اللي صعب، هو اللي بيخلينا نحس بأن الزمن واقف ما بيمرش بينا. يلا أدينا من مشروع لمشروع، لما نشوف بعد المشروع ده ما ينتهي هنعمل إيه. انتباه الوحدة، سيادة القائد بيمر ياخد تمام قبل بداية المشروع. وحدة صفا، ايه انتباه. تمام يا فندم. استرح يا رجالة، مع بداية المشروع احب افكركم ابذلوا العرق دلوقتي توفروا الدم وقت القتال. وبعد انتهاء المشروع كان عبد المعطي محط انظار قادته وزملائه لجهده وتفانيه في التدريب، فقام قائد الكتيبة بمصافحته وسلمه شهادة تقدير مثنيا على جهده. يا عبد المعطي، كلنا بنشكرك على تفانيك وجهدك، انت جندي ممتاز يا عبد المعطي. ان شاء الله يا فندم اكون عند حسن ظن سيادتك. للأسف يا عبد المعطي انت مش هتكمل معانا. ليه يا فندم؟ انت ألحقت بمدفعية القوات الخاصة لوحدة صواريخ أرض أرض. ومرت الأيام، وفي عام 1970 جاء يوم بداية الأمل. أخيرا انتقل عبد المعطي إلى الجبهة. كانت الأمور في ذروة حرب الاستنزاف، الاشتباكات يومية لا تنقطع، غارات الطيران الإسرائيلية مكثفة، وكانت وحدة عبد المعطي هدفا ثابتا ويوميا لطائرات العدو. هنفضل كده لغاية امتى؟ كل يوم الطيارات الإسرائيلية جاية من الشرق كأنها نقطة بيضة بتتحرك مع الشمس، وفجأة تنخفض ترمي حمولتها وترجع. احنا كده بقينا لقمة سهلة ليهم يا جدعان. امال فين دفاعنا الجوي؟ يقولوا شبكة الدفاع الجوي ما اكتملتش. لكن لغاية امتى؟ لغاية امتى هيتحركوا بسهولة في سمانة كده؟ ده غير القصف بوحشية بالنبالم وقنابل البلي وقنابل الألف رط اللي بتقلب الأرض. ضربوني الأندال. الشاذ يا جدفة، ما تنساش يا عبد الماضي تاخد بطاري. لازم هاخد بطارك، لازم هاخد بطارك. راحت الأيام تتوالى ثقيلة على نفس عبد الماضي وهو حزين، حتى جاء صباح نهار ساطع. يا عبد الماضي، يا عبد الماضي، قائد طلبة في مكتبه ومعك قادة الأطقم. خير يا رب، تكونش اللحظة اللي بنحلم بيها جد. يا رجالة، جات لنا الأوامر. النهاردة الساعة 1800 هنحول المواقع المواجهة الجحيم. الله أكبر، الله أكبر. يا ألف نهار أبيض، ده حلم حياتنا يا فندم. الساعة دلوقتي 1600 والتنفيذ الساعة 1800. بعد ما تسمعوا الخطة عايز كل قائد طاقم يديني تمام في خلال 30 دقيقة. وفي يوم 6 أكتوبر عام 1973 الموافق 10 من شهر رمضان عام 1393 كان بطلنا عبد المعطي عبد الله عيسى في طليعة الأبطال الذين عبروا قناة السويس، فقد عبر مع مجموعات الصاعقة والمهندسين بقيادة الرائد صلاح حواش. يا شاوش عبد المعطي، مدفع الحرب ده ولا مدفع الفطار؟ ده مدفع الفطار. كفاية بقى صمنا 6 سنين، هي دي اللحظة اللي مستنيها طول عمر، هي دي. يلا تقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي 8 أكتوبر ترسل وحدات الاستطلاع المتقدمة في سيناء إشارة عاجلة إلى قيادة الفرقة الثانية. يا فندم، الإشارة جت لنا من قيادة الفرقة إن اللواء 190 الإسرائيلي يتقدم في اتجاه الفردان، وإن الأوامر عندنا نحتويه وندمره. ادفع عدقم اقتناص دبابات للنقاط اللي حددها لك، تسليح ار بي جي وفهد ونمر وأسلحة الضرب المباشر. يلا. تمام يا فندم. وخلي طقم عن بعد على تبة شارع الفردان. تمام يا فندم. مش هفضل مستنيكوا كده كتير، ده انا شوقي ليكوا طال. فين بقى دباباتكوا ومدرعاتكوا عشان يشوفونا وجها لوجه، الراجل المصري قدام الدبابة الإسرائيلية، ونشوف بقى مين الراجل فينا. شاويش عبد المعطي، شاويش عبد المعطي، انت بقى طالع من الدشمة، ايدك معايا عشان نصطادهم. دايما جاهز يا ريس. بسم الله، الله أكبر. تمام يا فندم، دمرنا دبابتين وأصرنا قائد واحدة منهم والتاني انتحر ومات. هاتوا الأسير فتشوه. مفيش داعي تفتيش واستجواب وبهدلة. أنا أنت إيه؟ أنا هقول كل حاجة. أنت يا أسير عساف يا جوري. أنا عساف يا جوري. تستمر المواجهة وتتقدم وحدة العدو وبطلنا مع أصدقائه يتصيدون دبابات العدو، وينسحب العدو إلى الخلف مثقلا بخسائر فادحة. وكان نصيب عبد المعطي بمفرده 14 دبابة. وفجأة تتحرك مدرعات العدو في كثافة في محاولة لتطويق اللواء الذي دمر نقاط الفردان القوية وأسهم في تدمير اللواء 190 الإسرائيلي. عبد المعطي، خد بالك انت والطاقم بتاعك. ما تخافش يا فندم، احنا قدهم قدود. الله اكبر، هذه واحدة، الثانية. لزم ايدك يا شاويش عبد المعطي. الثالثة، الرابعة، السابعة، التامنة. كده بقوا كام يا حضرة الشاويش؟ 22، 22 دبابة في عين العدو. دول وقفوا الهجوم، هما بقى عندهم دبابات يهاجموا بيها. كفاية اللي عملناه فيهم. طاري في رقبتكم يا رجالة، طاري في رقبتكم. اشهدوا أن لا إله إلا الله، واشهدوا أن محمدا رسول الله. ترك في رقبتي يا فندم، ترك في رقبتي، ولازم أدفعهم الثمن غالي، لازم. لقد دمر البطل عبد المعطي عبد الله عيسى 26 دبابة للعدو، أي ما يقرب من كتيبة مدرعة كاملة. وتكافئ مصر أبناءها الشجعان الذين تصدوا للدروع بأجسامهم، فيصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرارا بمنح عبد المعطي أرفع وسام عسكري مصري، إنه نجمة سيناء. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود.